خير ختام لهذا الحفل الكريم إخوة الإيمان أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الدكتور أحمد نعينع. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين صدق الله العظيم.